صوت العرب من القاهرة. بقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الوصال. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عقل. أتعرف بحضرتك؟ حمادة محمود بالصفا. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. تعرف يعني إيه راكور؟ راكور؟ راكور ده إيه، دواء؟ لا هو مش دواء. غلطة ندمان عليها. أتعرف بيك؟ محمد محمود. أهلا بيك يا محمد. تعرف يعني إيه راكور؟ يعني إيه راكور؟ دي حاجة بتتاكل دي؟ لا هي مش بتتاكل. شكرا ليك. شكرا. مع السلامة. وعايزين نبقى نشوف حضرتك برضه. أتعرف بيك؟ محمد عادل. قولي يا محمد، تعرف يعني ايه راكور؟ راكور ايه ده يعني؟ يعني انت بتشتميني مثلا؟ دي شتيمه مثلا ولا ايه؟ لا ابدا ما بشتمكش خالص. شكرا يا محمد. شكرا. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال. اه ده هو اللي ده صحيح بقى زي ما هو. انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا المخرج الكبير محجوب سعدة ووكيل نقابة الإعلاميين، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك أستاذ رحاب، وكل عام وسيادتك والسادة المستمعين بخير وسعادة دايما يا رب. المخرج الكبير محجوب سعدة، معنى مصطلح راكور، وده مصطلح إعلامي بنستخدمه في مجالنا الإعلامي بشكل متكرر. معروف طبعا أن كل مهنة لها ثوابتها ولها الطريقة الأكاديمية، اسمها الراكورات. الراكورات دي أنواع، منها الراكور المعنوي والراكور المادي. الراكور المادي أنه أنا قاعد بصور في لوكيشن، واللوكيشن ده الضيف والمذيع عندي أو المذيعة مكوناته ترابيزة وفازة وتابلوج شيك جدا في الخلفية والتكوين الجميل ده. اوكي، بناخد زوايا الكاميرات، الكاميرا الرئيسية اللي بتجيب المنظر العام اللي انا اتكلمت عنه ده اللي هو اللقطة البنائية. بعد كده كاميرات تانية اخرى يمين وشمال اللي هو ليفت ورايت، دي بتجيب بقى التفاصيل، تفاصيل الضيف، تفاصيل المذيع، تفاصيل اخرى يعني بتبقى موجودة جوه اللوكيشن. الراكور المادي ده بقى ان انا ماليش اقطع قطع، وليكن الضيف بيتكلم وراء اللوحة بتاعته تابلو شيك كده في الديكور في التكوين، اجي في لقطة تانية بعدها لقى اللوحة دي مش موجودة او التابلو ده مش موجود، ده اسمه راكور، راكور مادي اختفت. حتى هتلاقي المتلقي او المشاهد يقول لك انا كان فينا تابلو، فده هيخليه نوع من ثقته وايمانه بالعمل الاعلامي او الرسالة الاعلامية اللي بنقدمها من خلال برنامج معين او حلقة ما مثلا. والحاجات دي مهمة جدا. في برضه بقى ننتقل للراكور المعنوي. النهارده المذيع بيدير حوار مع الضيف، الحوار بقى تعمقه جدا جدا، وبداوا في الاسئله العميقه اللي بتخلي نبره الصوت تتغير، نبره الصوت تتغير مثلا بيبقى في احتدام في الحوار وفي مناقشه حاده وفي تعمق قوي. خلاص الكيرف النفسي هنا وصل عند ليفل عالي. فاثناء الشغل ده بيحصل كتير جدا انه بيحصل ستوب، بعمل ستوب اضاءه، تفصل كاميرا، بغير شريط، بعمل الكلام ده. طيب وبعد التصوير مرة أخرى مثلا وليكن بعد 10 دقائق، بعد الوقت اللي أنا بستهلكه على سن أعدل الوضع الخاطئ وتلشاه. في الحالة دي بكون اللي الضيف هدي، نبرته هديت، والمذيع ما جيش أخد قطع بعده لقي صوته هادي والضيف بقى هادي والمذيع بقى هادي. لا، من ده اسمه راكور معنوي. لازم أحافظ على الحالة المعنوية بتاعته والنفسية والسيكولوجية اللي بتنعكس في أدائه وفي رياكشنه سواء بالصوت أو بالصورة. ده اسمه راكور معنوي. غيب علينا وليك وحشه كبيره قوي قوي. مع السلامه. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.